يقول: كنت قد نظرت نظرا لم أستطع الوفاء به، وهو التبرع بمبلغ من المال، فماذا أفعل؟ عليك كفارة يمين، فعدم الوفاء بالنذر أو من عجز عن الوفاء بنذره يكفر كفارة يمين، فيطعم 10 مساكين من وسط طعامه، أو يكسوهم، أو إن عجز عن هذا وذاك فيصوم 3 أيام. فالله تعالى يقول: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. فكفارة النذر كفارة يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا استطعت أن تطعم أو تكسو فافعل، فإن لم تستطع فصم 3 أيام، لكن لا تجزئ أو لا يجزئ الصيام إلا مع عدم القدرة على الإطعام أو الكسوة. والله أعلم.